تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا في الأجرة. نعم يا شيخ. شيخ أليس شرط العطية شرط المذكور؟ شرط وش المشروع؟ يعني مثلا يقدمون على الإمامة ويعلمون أنهم لهم هذا القدر من المال. إيه لا بأس ما في مال. أنا أعلم مثلا إن اللي في المرتبة الفلانية له كذا وكذا راتب. ما في شيء. هذا تقدير عطاء وليس بأجرة. أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز. نعم. إذا كان إمام جامع وقال له صلي فقط المكتوبة لا تعطى أجرك لا تعطى أجرة إمام الجامع ثم تظهر وظيفة أخرى فيطالبك الآخر اللي بعده ما فهم أقول ما فهم في هذا السؤال يكون معين في إمامة جامع إمامة مسجد معين إمامة مسجد معين جامع طيب في مرتب مسجد غير هذا الجامع يعني بيأخذ وظيفتين لا هو معين على اسم المسجد الثاني ويصلي في الجامع ويأخذ إيش وإذا وظف آخر في مسجد جامع يطالب في وظيفة الجامع الثاني يقول أنا أصلي بالجامع لا أصلي إلى كما يعطى الآخر من اللي يطالب؟ يطالب الأوقاف قل أن مثلها بنفسك أنت إمام جامع أنت إمام جامع نعم كذا؟ لا أنا مسجل كإمام مسجد عادي مسجل على أنك إمام مسجد مرتبة يعني في مرتبة باء زين ثم يظهر وظيفة في مرتبة ألف في جامع آخر يوظف فيها آخر فيقول لماذا هذا يعطى مرتبة ألف وأنا أخطب بجامع ولا أعرف أنت في مسجد عادي لا هو في مسجد جامع أنت تقول إني وظفت في مسجد جامع على فئة باء على فئة باء نعم طيب وجاء واحد ورتب في مسجد وظف في مسجد جامع مو عادي في نفس المرتبة بس إن هذا موظف في شو اسمه الجامع هنا هم على مرتبة باء يفرقون بين الجامع والعادي الجامع عليه مسؤولية وعليه التعب في الخطب ومن المناسب وما غير المناسب كلهم يقوم خطب فقط في أن هذا لم يوجد وظيفة فئة ألف يوم كان الجامع هذا شامل أنت قلت يا قلت أنك موظف في مسجد عادي وش معنى عادي؟ يعني غير جامع أنت تقول أني موظف في مسجد عادي في أتباع وجواه وظفوه في مسجد جامع فئة ألف وقلت أنت ولا ما أعطيتهم مثله هو المسجد مسمى جامع ولكن فئة وظفوه على وظيفة باء سؤالي هل هو جامع ولا لا المسجد اللي أنت فيه هل هو جامع ولا لا كليهما جامع اترك كليهما أسألك عن مسجدك اللي أنت رتبت فيه جامع ولا لا جامع طيب على ألف أتباع أيه ترى ولا لا نعم ليش تقول تقول عادي راتب أقل دعنا من أن أسأله جامع ما يبسل عن راتب أنا أبيكم جزاك الله خير إذا سألتم تجيبون حسب السؤال كيف لنا شوي ندور حنا وياك وحياق المفرة لا هو الآن أنت اسمع الآن أنت موظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة نعم كذا ولا لا على فئة باء وجاء إنسان آخر ووظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة على مرتبة ألف كذا ولا لا فتسأل تقول ليش ما أعطى مثله نعم هذا هو طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تثبه نفسك لا تسأل خذ ما أعطوك ودع ما لم يعطوك نعم محمد السؤال يا شيخ بعض الأئمة اللي حاول ينتقل مسجد آخر يقول لا تحاول او يطالب مثلا وظيفه اخرى يقول لا تطالب كل انسان في عمل له مرتب معين لا ينبغي ان يطالب بزياده ابدا حديث عمر واضح الا انسان عجب المال اللي بالمال هذا شيء ثاني فما دام انت في هذا المسجد وراتبه في اتباع